حديث وتعليق. عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. الحديث. التعليق: المنشط الحال التي ينشط فيها الإنسان لطاعة ولي أمره، والمكره الحال التي يكره فيها الإنسان طاعته، فطاعته واجبة في الحالين ما لم يأمر بمعصية الله.